أم الزوجة من الرضاعة هل هي محرم أم لا؟ أم الزوجة من الرضاعة الظاهر وأم نعم. ماذا بارك الله فيكم وأمهات نسائكم، وهو يشمل الأم والجدة، والله المستعان. جزاكم الله خير ومبارك فيكم.